امرأة اختلفت مع زوجها في أمر شرعي، هي تعتقد حرمته وهو يعتقد إباحته، وهو يأمرها بفعله، فهل تطيعه؟ طيب، يقول إذا كانت مجتهدة فهي متعبدة لتعنيها واجتهادها، وأما إذا كانت صاحبة هوى فله أن يضربها، يقول لها لا تخرجي أو لا تتبرجي، وهي تتبرج وتقول جائز. فإذا كانت مجتهدة فلا، هي متعبدة بفهمها، وهكذا أيضا هو متعبد بفهمه، وليس له أن يعني يلزمها. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فمن الاستصاء يشجعها، من الاستصاء بها خيرا يشجعها على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا في من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه الآية المراد بها إذا في غير هذا الأمر، المراد بها في غير هذا الأمر في غير مسألة الإجتهاد، طالبة علم تعرف شيئا من اللغة العربية أو تفهم حديث رسول الله وتفهم كتاب الله وترى نهلا ترى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع سنة وهو يرى أنه ليس بسنة، فهي تعمل ما ترى وهو يعمل ما يرى وغير ذلك، حتى ولو كان في مسألة شيء يرى أنه محرم وهي ترى أنه مباح بما عد اجتهادها، إن كانت جاهلة فعليه أن يعلمها وهو مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فلا يمنعها إن استطاع أن يصبر عليها، وإلا فارقها، إذا لم يستطع ليس له أن يمنعها. لا إذا كان، وإن كنا نحن نرى أنه يجب عليها أن تغطي وجهها للأحاديث المتقدمة المرأة عورة، ويعني ولقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حتى ولو هذا دار في فكري وما أحببت أن أذكره فأبيت إلا أن تذكره. خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.